أول هذه الأسئلة الأخ يقول: وهل السكر يعني قصده ما يسكر طعام أو شراب؟ قد يكون كذا وقد يكون كذا، الغالب فيه أنه يشرب، ولكن أيضا قد يؤخذ شيء فيذهب العقل مثل البنج وغيره. ففي هذه الحالة لو أخذ حبوبا تخدرها أو حشيشا أو غيره فإنه يكون هذا وهذا. يقول الأخ: ذكر المؤلف وإن أعمره، فهل المنافع تكون طيلة حياة الواهب أو الموهوب؟ لا، هي تكون للموهوب. ما معنى أعمره؟ يعني أعمر الواهب الموهوب، يعني قال: هذه داري ولك أن تستفيد منها طيلة حياتك. السؤال الذي يقول: رجل يريد أن يعتمر ويحج، فهل يجوز له أن يعتمر عن والده ويحج عن والدته أثناء الحج، وهل هذا يكون متمتع؟ رجل يريد أن يعتمر ويحج، فهل يجوز له أن يعتمر عن والده أو والدته ربما ويحج عن والدته؟ كيف هو الآن؟ أولا هذا سؤال. أولا إذا كان عليك حجة الإسلام فيجب أن تبادر أنت، لأن الحج في الحقيقة على الصحيح على الفور، فلا يجوز لك أن تحج عن غيرك، والحج واجب عليك لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنت قادر. أما إذا كنت قد حججت عن نفسك وتريد أن تحج عن والديك فلتبدأ أولا بأمك إذا كانت لم تحج، لأن الأم في الحقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابة قال: أمك، ثم سأل السائل: أمك، أمك، ثلاث مرات، ثم ذكر الأب. ولو قدمت الأب لا بأس بذلك، ولكن هذا يعني هو الأولى من باب البر. لكن لو حججت أنت وأردت أن تعتمر بعد ذلك عن والدك أو والدتك أو غيرهم من المسلمين فهذا جائز لك. هناك خلاف بين العلماء، هل يشترط أن تكون العمرة من البلد الذي تعتمر لهذا الشخص منه أو يكون من المكان؟ أنا أرى أنه من المكان الذي أنت فيه، مكة، لأن هذا الإنسان الذي يأتي ليحج ويعتمر ومضطر لأن يأتي وأن يقطع الفيافي والقفار والمسافات ليصل إلى مكة. ولذلك لو أن إنسانا جاء وجلس بمكة فترة ثم جاء وقت الحج يعود ويحرم من بلده أو من مكة، ويحرم من مكة، إذن ليس في ذلك شيء. لكن أيها الإخوة انتبهوا، الإكثار من العمرة ومزاحمة المسلمين وإيجاد مشكلات هذا يعني يكرهه العلماء، وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكررون ذلك. وأما عائشة فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل أخاه عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم لتطيب خاطرها. يقول الأخ: هنا لدي زكاة مال، هل يجوز أن أعطي أخي منها لأن عليه ديونا أموال لا يستطيع سدادها؟ هذا الأخ يعني عنده بعض المعرفة. أولا تعلمون أيها الإخوة هناك من تجب نفقته كالوالدين، فمثل هذا لا يعطى من الزكاة. الأخ إذا كان كما تقول بأنه فقير وعليه ديون فلا مانع أن تعطيه، لأن الديون من أكثر الأمور التي يأخذ الإنسان لسدادها. بالنسبة لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا واحد منهما، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا مانع من أن تعطي أخاك إذا كان محتاجا. فالزكاة التي قد أديت هذه واجبة، وفي نفس الوقت يكون فيها أيضا بر. هذا سؤال يعني طوع صاحب السؤال، يقول: طلب مني صديق لي أن نعطيه مبلغ 20,000 ريال، ثم لأنه سوف يدخل مشروعا مربحا جدا، هذه أمور غيبية لا يعلم عنها، فقد تدخل في أمور، فالأسهم خير دليل، يدخل مشروعا مربحا جدا بالنسبة له، وهذا المشروع عبارة عن سقف جامعة في جدة كلية، يعني هذا التفصيل كله لا حاجة له، سوف يأخذه نجارة، يعني هو نجار يبدو، يعني يأخذ ما يخص النجارة، أما الحدادة والبناء على غيره. نجارة وحدادة سوف يأخذ، وأنني سوف أعطيه المبلغ ليس كشريك، يعني ما أعطاه المبلغ على أن يكون مضاربة، يعطيه ذلك المبلغ ويعمل فيه والربح بينهما، ليس كذلك، ولكن كتمويل. ما معنى كتمويل؟ يعني قرض. طيب يقول قرض، إذا أعطيته قرض ما أظنه يقصد القرض. قال كتمويل، ولكن كتمويل، وسوف يعطيني على كل متر 10 ريال. إذا ما صار قرضا، يصير لو كان قرض يكون قرضا جر ربحا فائدة، وهذا لا يجوز. القرض كما جاء في الحديث الذي يجر نفعا لا يجوز. على كل متر 10 ريال، 10 ريالات ربح، وأعطيته المبلغ المطلوب وهو لم يكن يملك ريال واحد لدخول المشروع، وبعد انتهاء المشروع تم عمل 750 و700 متر فقط خرسانة، وكان الاتفاق على 1000 متر، والآن وبعد 9 شهور، والآن وبعد 9 شهور من استلامه المبلغ مني، يقول إنه لم يشتغل إلا 400 متر فقط، وترك باقي الشغل ولم يكمله، وإلى الآن لم يعطيني أي شيء من أصل المبلغ أو أرباح عدا الأمتار التي نفذها، فما الحكم؟ والله ما أدري. الآن أنت سؤالك فيه غموض، هل أنت أعطيته ذلك المبلغ قرض؟ وهذا يظهر أنك أعطيته ذلك المبلغ ماذا قرضا، فيكون قرضا جر نفعا، فهذا لا يجوز، يرد لك رأس مالك، يرد لك رأس مالك. أما هذا أن تعطيه المبلغ ويكون على أمتار، فهذا حقيقة فيه شبهة، يعني السؤال غير واضح جدا. إن كان قرض فيرد إليك حقك وانتهى، وليس لك أن تأخذ زيادة. يقول الأخ إذا دخلنا مقابر البقيع فهل يجب علينا أن نخلع النعال؟ نعم، جاء في الحديث أن الإنسان لا يمشي لأن الأموات تحته، فينبغي أن يخلع نعاله، وجاء أيضا أن الإنسان يمشي بنعاله، لكن يتحاشى أن يطع على القبور، يعني لو مشى بين القبور فإن شاء الله لا شيء في ذلك، لأن الإنسان ربما لو مشى حافيا يتضرر، يلحقه أثر في ذلك، فلو يعني مشى بحذائه، لكن لا يصعد على القبور، لأن الجلوس على المقابر منهي عنه، والجلوس أخف من أن تداس بالنعال. إذن يعني لا مانع من ذلك. هذا سؤال ولا ها؟ طيب، وصلى الله على محمد.